بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إخواني وأخواتي طلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى السابع. نحن معكم في مادة النحو والصرف في الحلقة 13. كنا معكم في الحلقة السابقة نناقش نوني التوكيد. أخذنا أن نوني التوكيد الثقيلة والخفيفة لها أحكام تدخل على الأمر جوازا، وانتقلنا بعده إلى الماضي وقلنا بأنه يمتنع دخولها على الفعل الماضي. ثم انتقلنا إلى الفعل المضارع وذكرنا أن كل التفصيل في الفعل المضارع، فتارة يكون توكيده واجبا وتارة يكون ممتنعا، وبينهما حالات ذكرها ابن هشام متدرجة في الكثرة والقلة. لما بدأنا الحديث عن الحكم الوجوب قلنا يجب بأربعة شروط، في مثل تالله لأكيدن أصنامكم، والله لغزون قريشا، والله لأذهبن إلى الكلية. فهذه الأمثلة اجتمعت فيها الشروط الأربعة، وذلك بوقوع الفعل جوابا لقسم مثبت مستقبلا غير مفصول عن اللام. في هذه الحالة يجب توكيد الفعل المضارع. لو قلت والله لأذهب إلى الكلية هذا خاطئ، لا بد أني أؤكده بالمنفق والله لأذهبن إلى الكلية. فإن اختل أحد هذه الشروط كأن يقع الفعل جوابا لقسم مفصول أو حال أو منفي، أو يقع الفعل مفصولا أو منفيا أو غير مثبت، ففي هذه الحالة فإنه يمتنع توكيده. فإذا قلت والله لا أذهب إلى الكلية فهنا قد نفيت الذهاب، فسيكون هذا الحكم الامتناع، فلا يجوز لي أن أقول والله لا أذهبن فأنفي الذهاب ثم أؤكده، هذا لا يجوز لي. ذكرنا هذا في المحاضرة السابقة. بدأنا بحالة الوجوب وقلنا عند امتناع الشروط سوف ننتقل إلى حالة الامتناع. قلنا وبينهما حالات ذكرها ابن هشام، هذه الحالات تدرج في القريب من الواجب والكثير والقليل والأقل من القليل وأقل من القليل. سوف نأخذ الآن بأمثلة سريعة ثم نأخذ تطبيقا على هذه الشرائح. عندما أقول لا تذهبن إلى مثلا المكتبة، لا تذهبن إلى المكتبة وابقى معي أو ابقى للقراءة، عندما أقول لا تذهبن إلى المكتبة فهنا قد نهيتك عن الذهاب. لما بدأت بلا النهي هذه تدلني على الطلب، الدلالة على الطلب يكثر توكيد الفعل بعدها، فسوف نقول هنا يجوز أن تقول لا تذهب ولا تذهبن، ولكن توكيد الفعل كثير لأنه وقع بعد الطلب، فالوقوع بعد الطلب هذه التكثير في التوكيد الفعل فيه كثير. عندما يقع الفعل بعد إما فهنا يكون كثيرا بل إنه قريب من الواجب، فنقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فهنا ينزغنك فعل مؤكد لوقوعه بعد إما، وهذا التوكيد قريب من الواجب، يعني أنه أغلب وروده أن يقع مؤكدا، فهو في مرتبة عالية قريبة من حالة الوجوب. إذا بعد إما قريب من الوجوب، بعد ما يدلني على الطلب فإنه كثير طبعا أقل من بعد إما، الذي بعد الطلب قد يكون لا الناهية، قد يكون الاستفهام، قد يكون غيرها من أدوات الطلب. الشاهد أنه إذا وقع الفعل المضارع بعد إحدى هذه الأدوات التي تدلني على الطلب فإنه سوف يكون توكيده كثيرا. إلى ثاني الفعل بعد لم مثلا سوف يكون التوكيد به قليلا، لم أذهبن الكثير فيها نقول لم أذهب. نحن الآن أخذنا إطلالة سريعة شفوية على توكيد الفعل المضارع، أردت إيصال فكرة من خلالها، وهي أن توكيد الفعل المضارع تارة يكون واجبا وتارة يكون ممتنعا، وتارة يكون قريبا من الواجب، وتارة يكون كثيرا، وتارة يكون قليلا، وتارة يكون أقل من القليل. كل هذه الحالات الأربعة سوف نأخذها بعد قليل من خلال هذه الشرائح. نبدأ إذن الآن بالقريب من الواجب. ثانيا أن يكون توكيد الفعل قريبا من الواجب، قال وذلك إذا وقع بعد إما، مثل قوله تعالى فإما نذهبن بك، وقوله تعالى وإما تخافن، وقوله فإما ترين من البشر أحدا، ومثل قوله الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، مثل لما أقول إما تجتهدن تبلغ مرادك، إما تجتهدن تبلغ مرادك، فالآن الفعل تجتهد وقع بعد كلمة إما. يذكر العلماء أنه إذا وقع الفعل بعد إما فإن توكيده قريب من الواجب، وجدوا أن أغلب الأمثلة الواردة فيه يكون الفعل بعدها مؤكدا، ولكنه طبعا لا يبلغ الدرجة الأولى التي أخذنا فيها حكم توكيد الفعل الواجب المذكورة في المحاضرة السابقة، وهو جواب القسم بالشروط المذكورة في تلك المحاضرة. إذن الحكم الثاني من حكم توكيد الفعل المضارع أن يكون توكيده قريبا من الواجب، وذلك إذا وقع بعد إما. طيب الحالة الثالثة قبل أن ننتقل إليها ماذا ستكون؟ ستكون التوكيد الكثير، وذلك إذا وقع بعد ما يدلني على الطلب كما قلنا قبل قليل. الآن ننظر من خلال الأمثلة هذا الحكم. طيب قبل أن ننتقل للحالة الثالثة، ما زلنا في الحالة الثانية، قلنا إذا وقع بعد إما. طيب الآن ورد عندي قول شاعر قال: يا صاحي إما تجدني غير ذي جدة، يا صاحي إما تجدني غير ذي جدة. الآن ما الذي نلحظه؟ ما الذي نلحظه؟ أن الفعل تجد وقع بعد إما، ولم يؤكده هذا الشاعر، ولم يؤكده هذا الشاعر. لو أراد التأكيد ماذا سيقول؟ تجدنني. لو أراد التأكيد قال تجدنني، لكنه قال تجدني، تجدني. ليس هذه ليست نون التوكيد، هذه ليست نون التوكيد. إذن الفعل هذا غير مؤكد، وقع بعد إما، ولهذا لما وقع بعد إما قال العلماء أنه نادر، وقيل إنه ضرورة لأنه لم يؤكده بعد هذه. قال ورد الفعل تجد غير مؤكد وهذا نادر، وقيل ضرورة، ولو أكده لقال تجدنني بإثبات النون الثانية التي هي نون التوكيد. إذن ننظر من خلال هذا المثال، ننظر من خلال هذا المثال أنه قد يقع الفعل بعد إما غير مؤكد، ولكن هذا وقوع أقل يعني أقل قوة من إثبات النون، لأنه وجدنا أغلب الأمثلة واقعة عليه، بل إن بعض العلماء من قال بأنه واجب، ولهذا عندما يقولون أنه نادر هذا من قال أنه ليس بواجب، ومن قال بأنه ضرورة من حكم عليه بأنه واجب. الشاهد أنه إذا وقع عند الفعل بعد إما الأصل أنه يقع مؤكدا، هو قريب من الواجب، بل إن بعضهم حكم بوجوبه. طيب فإذا وقع المثال غير مؤكد في الشعر فسوف نحكم عليه بأنه نادر، نحكم عليه بأنه ضرورة، ونتفق على أنه قد خالف الكثير الوارد عن العرب. طيب هذا فيما يتعلق بالحكم القريب من الواجب. ننتقل إلى الحكم الذي بعده، قال كثير التوكيد وذلك إذا وقع بعد أداة طلب. ننظر الآن ونتعرف على بعض أدوات الطلب. قال مثل قول الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا، ولا تحسبن الله غافلا. الفعل تحسب أكد بالنون التوكيد، حكم توكيده كثير. لماذا؟ لأنه وقع بعد أداة طلب. أداة الطلب هذه ما هي؟ لا الناهية، لا الناهية فيها دلالة الطلب. إذن هنا يكثر التوكيد، يعني يجوز نقول لا تحسب الله غافلا في غير الآية، في غير الآية أقول لا تحسب يجوز، ولكن الأكثر في كلام العرب أن نؤكد بالنون فنقول لا تحسبن. هذا المثال الأول. نأخذ مثالا آخر: هل تذهبن إلى المكتبة، ألا تبكرن في المجيء. الآن إذا أردت أن أعرض عليك وأحضك على الذهاب أو التبكير، فأنا هنا حضرتك على الذهاب، طيب وأعرض لك التبكير بأداة هل أو ألا. فهنا حكم توكيد الفعل هو أنه كثير التوكيد، فأقول تذهبن وأكد، يجوز أن أقول تذهب، وهنا يجوز أن أقول ألا تبكر يجوز، لكن الكثير في كلام العرب أنه يؤكد بالنون. نأخذ أيضا مثالا آخر: فليتك يوم الملتقى ترينني. الآن ما الذي صنعه الشاعر؟ أكد الفعل تري بالنون كما نراه ها هنا. وقع بعد ماذا؟ وقع بعد ليت، وليت أداة تمني، والتمني أيضا يعد من الطلب. فهنا نقول حكم توكيد هذا الفعل أنه كثير. نأخذ مثالا آخر: أفبعد كندة تمدحن قبيلا. الفعل تمدح أكد بالنون فقال تمدحن. طيب ما حكم توكيده؟ نقول كثير. لماذا؟ لوقوعه بعد الاستفهام، هذا هو الاستفهام، فهذا من التوكيد الكثير لوقوعه بعد الطلب. إذن نقول أنه إذا وقع الفعل بعد ما يدل على الطلب ورأيناه في الاستفهام في التمني، في النهي، في العرض، في التحضير، هذه كلها من صور الطلب. فهنا نقول حكم توكيد الفاعل أنه يكثر في توكيده، يقابل أنه يجوز ألا يؤكد، ولكن الكثير أنه يؤكد. فنقول لا تذهب، لا تنسى، لا تؤاخذنا. فالآن مثلا في آية نقول ربنا لا تؤاخذنا، هذه لا ناهية، لم يرد الفعل فيها مؤكدا، هذا جائز. في آية أخرى نقول لا تحسبن الله، ولا تحسبن الله غافلا، لا تحسبن أكد بالنون، هذا أيضا جائز وتوكيده كثير. إذن نقول أنه يجوز للتوكيد وعدمه، والتوكيد هو أكثر من عدم التوكيد، وكلاهما صحيح. ننتقل الآن إلى درجة أقل، وهو أن يكون التوكيد قليلا. يقول رابعا أن يكون التوكيد قليلا، وذلك في أي موضع؟ قال إذا وقع بعد لا النافية أو وقع بعد ما الزائدة غير المسبوقة بإن. نوضح هذا بالأمثلة. عندما نقول محمد لا يجلس معنا، محمد لا يجلس معنا، الآن لا هذه نسميها لا النافية، ليس فيها أي دلالة طلب، إنما تنفي وقوع الفعل الذي بعدها. فأنا نفيت عن محمد الجلوس، قلت لا يجلس محمد عندنا، محمد لا يجلس عندنا، فنفيت الجلوس لم أطلب. فرق بين لا النافية ولا الناهية. لا الناهية عندما أقول يا محمد لا تجلسن عندنا، يا محمد لا تجلسن، هنا واضح إرادة الطلب. فلا الناهية هي التي يطلب بها، وهي لتجزم الفعل المضارع، ولا النافية ليس فيها دلالة طلب، وهي لا عمل لها. طيب قلنا قبل قليلنا لا الناهية ما حكم توكيد الفعل بها؟ هي تدل على الطلب، إذن توكيد الفعل بعدها سيكون كثيرا. لا النافية يقل توكيد الفعل، لا النافية يقل توكيد الفعل بعدها. فنقول محمد لا يجلس، لو قلت محمد لا يجلسن صحيح، ولكنه قليل، هو صحيح فصيح لا إشكال فيه، وارد عن العرب، هو صحيح، ولكن الكثير ألا يؤكد بعد لا النافية. إذن إذا جاءتني لا النافية، ولا النافية ليس فيها طلب، إنما فيها إخبار بالنفي وقوع الفعل، فإذا جاءتني جاز لي أن أؤكد وألا أؤكد، والكثير عدم التوكيد، وكلاهما صحيح فصيح لا إشكال فيه. ننظر، قال أو وقع الفعل بعد ما الزائدة غير مسبوقة بإن، سوف نأخذها الآن من خلال عدد من الشواهد. قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لا تصيبن، الآن الفعل تصيب أكد بالنون، وقد وقع بعد لا النافية، هذا جائز كما قلنا قبل قليل وفصيح، ولكنه قليل. نأخذ المثال الآخر ومن عظة ما ينبتن شكيرها. ينبتن، الآن ينبت هذا هو الفعل أكد بالنون، وقد وقع بعد ما زائدة، لو حذفناها لا أثر لها في المعنى. طيب فهذه ما زائدة وليست مسبوقة بإن، لو سبقت بإن سوف تكون إما، سوف تكون ماذا؟ إما، ونحن قد أخذنا حكم إما قبل وقلنا أنه كثير التوكيد. إذا جاءتني ما بدون إن قبلها فهذا حكم التوكيد بها قليل. فنقول وجه الشاهد ما ينبتن، وجه الاستشهاد أكد الشاعر الفعل بنون التوكيد، وذلك بعد وقوعه بعد ما الزائدة غير مسبوقة بإن، وهذا قليل، هذا هو موطن الشاهد. نأخذ مثالا آخر ونذكر أيضا فيه موطن الشاهد. يقول لا يعرفنك معرضا لرماحنا، الفعل أعرف وقع بعد لا النافية وقد أكده الشاعر، وهذا قليل. كذلك لا ألفينك بعد الموت تندبني، فهنا ماذا نقول؟ كما سبق أكد الشاعر الفعل بنون التوكيد وقد وقع بعد لا النافية، وما حكمه؟ قلنا أيضا حكمه أنه قليل. طيب آخر شيء، قليلا به ما يحمدنك وارث، فالشاهد في يحمدنك ما يحمدنك، وجه الاستشهاد أكد الشاعر الفعل يحمد بالنون، وذلك وقوعه بعد ما الزائدة غير مسبوقة بإن، وهذا قليل، وهذا قليل. إذن عرضنا لحكم توكيد الفعل بقلة وقيدناه بهاتين الحالتين. إذن قليل التوكيد يجوز فيه التوكيد وعدمه، ولكنه لكن التوكيد به قليل بعدمه. الآن نريد مقابل عدم التوكيد، إذا الآن نريد أن ننتقل إلى درجة أقل منها وهي أقل من هذا القليل. وطبعا نحن نسير هنا على تقسيم ابن هشام، وإلا لو جمعناها في دائرة القلة لكان أيضا هذا جائز لنا في هذا المقام، في مقام أننا يعني نذكر الأحكام عموما ثم نفصل فيها، فنقول الامتناع والجواز والكثرة، الجواز الوجوب والامتناع والجواز بكثرة والجواز بقلة، فيعني يجوز لنا هذا في ذكر الأحكام العامة. أما ابن هشام قد فصلها، فعندما قال قريب من الواجب، لأن العلماء ذكروا بعض منه واجب وبعضهم قال أنه كثير فجعله قريب من الواجب، والثاني المجمع على أنه كثير وقع بعد الطلب. الآن القليل والأقل من القليل هي أمر نسبي في استخدام توكيد الفعل بعد هذين الموضعين. ننتقل الآن إلى الأقل من القليل. قال ابن هشام إنه يوقع بعد لم، فلما أقول لم أذهب هذا هو الكثير، إذا أردت أن يؤكد أقول لم أذهبن، فأنا قد أكدته بعد لم، هذا وارد لكنه قليل جدا في أمثلة قليلة جدا وأتوكد به. وإذا أردت أني أنا أستخدم الأسلوب الأكثر والأفصح فإني لا أؤكده، لا أؤكد الفعل بعد لم. نأخذ هذه الحالة، يقول خامسا أقل من القليل، وذلك إذا وقع الفعل بعد لم، إذا وقع الفعل بعد لم أو بعد أداة جزم غير إما. مثال: يحسبه الجاهل ما لم يعلم، يحسبه الجاهل ما لم يعلم. الآن هذا البيت أصله يحسب الجاهل ما لم يعلم، ما لم يعلم، نون التوكيد الخفيفة يجوز أن تقلب ألفا. سوف يأتينا في المحاضرة بعد القادمة أحكام خاصة بنوني التوكيد، نضع الحديث عنها إلى هناك. الشاهد أنه ماذا قال؟ يحسب الجاهل ما لم يعلم، أن يعلم أصله يعلم، فأكد الشاعر الفعل بعد لم، وهذا قليل. نقول وجه الاستشهاد: أكد الشاعر الفعل يعلم بعد لم، وهذا قليل جدا. أصله أصل يعلم يعلما، قبلت نون التوكيد الخفيفة ألفا في الوقف. ومثال آخر: من نفقفا منهم فليس بآيبي، من نفقفا منهم فليس بآيبي. ما الذي نراه؟ نرى أن الفعل نفقف قد أكد بالنون وقد وقع بعد أداة الجزاء من، ونحن كنا قد قيدنا الكثير جدا بعد ماذا؟ إما، اللي هي إن وبعدها ما، إما هناك قلنا أنه كثير جدا. فإذا جاءتنا أداة غيرها وهي أداة من نفقفا، فهذا نحكم عليه لأنه قليل جدا. أكد الشاعر الفعل بعد أداة الجزاء من، وهو أقل من القليل. طيب، هذا ما أردناه الآن من خلال هذه الدرجات الأربع. سوف ننتقل إلى كلام ابن هشام ونأخذ بعض الأمثلة أيضا حتى نستطيع أن نسيطر على أحكام الفعل المضارع، ثم نأخذ نظرة إجمالية فيها نختم بها هذا الدرس. ابن هشام يقول: الحالة الثانية أن يكون قريبا من الواجب، وذلك إذا كان شرطا لإن المؤكدة بما، إما عندنا إن زائد ما فتصير إما، ومثل له بقوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة، فإما نذهبن بك، فإما ترين من البشر أحدا. فهذه آيات ثلاث تبين حكم القريب من الواجب، وذلك إذا وقع شرطا لإن المؤكدة بما. ومن ترك توكيده، مثال لترك التوكيد، قال: يا صاحي إما تجدني غير ذي جدة. فهنا جاءنا الفعل تجد غير مؤكد وقع بعد إما، قيل وهو قليل وقيل ضرورة. طبعا القلة والندرة قابلها الضرورة، من قال بالضرورة لأنه يرى الوجوب، من قال بالقليل لأنه يرى أنه كثير جدا. طيب، وكما تعودنا لمن أراد الرجوع فيما بعد سوف يجد في الحاشية، هنا سنجد في الحاشية بيان الشاهد الذي أنا أذكره. طيب، ونستمر أيضا، وفي الحاشية أبيات كثيرة جدا يحسن العودة إليها، ففيها تطبيقات على ما أخذناه: فإما تريني، فإما تريني، وهذه الشواهد كما نراها هنا في الحاشية. طيب، ننتقل الآن للحالة الثالثة. على الحالة الثالثة من حالات الفعل المضارع أن يكون التوكيد كثيرا، وذلك إذا وقع بعد أداة طلب. قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا، فهنا الطلب واضح أنه بلا. وقول الشاعر هل لا تمن بوعد غير مخلفة، فهنا الفعل تمن قد أكده وقوعه بعد هل لا، وفيها أيضا الطلب. نواصل. وقول الشاعر فليتك يوم الملتقى ترينني، فالتوكيد هنا جاءنا الفعل ترين وقوعه بعد التمني بليتا. نواصل. أنا أذكر هذه الأمثلة حتى نتأكد أن ما نشرح مطابق كلام ابن هشام. قال وقوله أفبعد كندة تمدحن قبيلة، تمدحن أكد الفعل تمدح لوقوعه بعد الاستفهام. طيب نواصل. هذا هو هنا موطن الشاهد كما اتفقنا نقرأه. يقول تمدحن أكد الفعل المضارع الواقع بعد حرف الاستفهام وهو الهمزة، ثم ذكر ومثل هذا الشاهد وذكر أمثلة إضافية. طيب نواصل. الحالة الرابعة كما اتفقنا أن يكون قليلا، وذلك إذا وقع بعد لا النافية، وفرقنا بينها وبين لا الناهية. لا الناهية حكمنا عليها بأنها في الحالة الثالثة من حالات الطلب وهي الكثيرة، أو وقع بعد ماء الزائدة. نواصل. التي لم تسبق بإن، وهي التي كنا قد ختمنا حديثنا فيها قبل قليل خلال الشرائح. قال كقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، هنا أكد الفعل وقوعه بعد لاء النافية. وكقولهم ومن عبة ما ينبتن شكيرها، هذا أيضا حكم التوكيد فيه أيضا قليل. نواصل. وقليلا به ما يحمدنك وارث، أيضا هذا التوكيد فيه قليل. نواصل. الخامسة لقل من القليل، وذلك وقع بعد لم أو بعد أداة جزم غير إما، في قوله يحسبه الجاهل ما لم يعلم، وقلنا أصله يعلما. وكقوله من نفقف منهم فليس بآيبي. هذا كان آخر ما أردناه في هذه الأحكام. بعدها لو أردنا أن نعود إلى حالة الامتناع في الشرائح التي معنا ماذا سيكون؟ سوف نقول بأنه الامتناع سيكون بعد أقل من القليل إذا اختل شرط من شروط السابقة التي سبق بيانها. إذن بهذا أيها الأخوة والأخوات نكون قد أخذنا أحكام توكيد الفعل المضارع مفصلة ما بين وجوب وامتناع وما بينهما من حالات الجواز، ونكون بها قد انتهينا مما أردناه من بيان أحكام المضارع. في المحاضرة القادمة سوف ننتقل إلى إسناد إلى توكيد الفعل المسند إلى الضمائر. أسأل الله لي ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.